بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والشكر له على ما أسبغ من النعم، والصلاة والسلام على أفصح العرب والعجم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين سلكوا سبيل الهدى فكانوا خير الأمم. وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، فيا مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع اللقاء الثاني حول علم العروض، وذلك في برنامج بلاغة اللغة، أواصل الحديث حول هذا العلم الذي سبقت مقدمة له قبل ذلك. وتذكيرا بما سبق، عرفنا معنى الشعر، وهو الكلام الموزون المقفى قصدا، ويقوم على الرغبة والرهبة والطرب والغضب، ويقوم على 5 أشياء: النية، المعنى، اللفظ، الوزن، القافية. كما عرفنا أن الشعر في ميزان الإسلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فالشعر لا يكره لذاته، وإنما لمتضمناته، لما تضمنه من معان غير صحيحة. كما عرفنا أن الشعر يقوم على الموهبة والدربة، والموهبة المراد منها الموهبة الفطرية، فليس كل إنسان يستطيع أن يقول الشعر. والدربة أي المراس، التدريب، القراءة والبحث والخبرة بأساليب العرب وألفاظهم وعباراتهم. والشعر وإن كان موهبة، إلا أنه لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا، إنما الذي يليق به أن يكون نبيا مرسلا، بل أن يكون خاتما للأنبياء والمرسلين، فهو صاحب المقام المحمود وصاحب الشفاعة العظمى يوم الدين. كما عرفنا أيضا أن واضع علم العروض هو الخليل بن أحمد الفراهيدي أستاذ سيبويه، والذي تحدث الناس في عصره عن ذكائه وحدة فطانته. فوضع الخليل 15 بحرا، وهي 15 طريقا يسير عليها الشعر العربي كما سيأتي تفصيلها. وجاء الأخفش بعده فوضع 16 وأطلق عليه المتدارك، أي استدرك به على الخليل. واليوم إن شاء الله تعالى أواصل الحديث حول هذا العلم. وكما نبهت آنفا، هذا العلم كما نعلم علم منهجي، يفهمه من يتخصص في اللغة العربية أو من تخصص في الأدب العربي، وقد يسمعه بعض العوام فيرى الكلام صعبا عاسرا غير مفهوم، لكن المراد من إلقاء هذا العلم أن يسمعه خاصة من الناس أو فئة معينة من الناس، وإذا سمعه العوام يمكن أن يخرج منه بفائدة لا بأس بها. والحديث اليوم إن شاء الله تعالى سيدور حول بعض الأمور، ومنها معنى العروض، الفرق بين العروض والعروض بضم العين، فوائده، أهميته ومكانته، سبب وضعه، سبب تسميته بالعروض، أنواع الرسم، المقاطع الصوتية، وذلك حسب ما يتيسر من الوقت. أما العروض فمادة عرض أو مادة العين والراء والضاد أصل واحد، وهو الذي يخالف الطول. العرض يخالف الطول أو مقابل الطول كما قال ابن فارس. وتطلق كلمة العروض بفتح العين على الناحية وعلى المكان الذي يعارضك إذا سرت، وعلى مكة والمدينة حرسهما الله سبحانه وتعالى. فمن أسماء مكة العروض، ومن أسماء المدينة العروض. وعروض الكلام فحواه ومعناه، فتطلق كلمة العروض على المعنى والفحوى. وهذه المسألة عروض هذه أي نظيرتها. وميزان الشعر، يطلق لفظ العروض على ميزان الشعر، وهو علم بمقاييس يعرف بها، أي بالمقاييس أي القواعد والأصول، يعرف بها صحيح أوزان الشعر وفاسدها وما يعتريها من الزحافات والعلل. العروض هو علم بمقاييس يعرف بها صحيح أوزان الشعر وفاسدها وما يعتريها من الزحافات والعلل، فهو ميزان الشعر. كما تطلق كلمة العروض أيضا بفتح العين على الغيم والسحاب. وأما العروض فغير العروض، فالعروض بالضم جمع عرض، فعرض تجمع على عروض، كشمس تجمع على شموس. أو عروض بالضم مصدر عرض يعرض عرضا وعروضا، أي ظهر وأشرف. ومنه الشيء العرضي، يقال هذا شيء عرضي، وهو الذي يقابل الذاتي. شيء عرضي أي ليس أصليا في المسألة أو ليس أصليا في الشيء. ومنه المسألة العرضية والحركة العارضة أي الطارئة التي جاءت فجأة فهي ليست أصلية. والحركات أنواع، هناك حركة الإعراب وحركة البناء وحركة المناسبة وحركة الإتباع والحركة العارضة. يقول الله تعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إذ قالت امرأة عمران، التاء هنا تاء التأنيث وهي ساكنة، إلا أنها حركت بالكسر لالتقاء الساكنين، فالتقت التاء ساكنة مع الميم الساكنة. إذ قالت امرأة عمران، فحركت التاء بالكسر لالتقاء الساكنين، فهذه الكسرة يطلق عليها حركة عارضة أي طارئة. وعليه فالعروض غير العروض. وإنما قلت ذلك لأن بعض الناس ينطق هذا العلم فيقول علم العروض، وهذا غير صحيح. والصواب أن يقال علم العروض بفتح العين وليس بضم العين. وهذا العلم، أعني علم العروض، سمي بالعروض لعدة أسباب، منها أن الخليل بن أحمد رحمه الله ألهم هذا العلم بمكة، فقد دعا الله سبحانه وتعالى كما قيل: دعا الله أن يهبه علما لم يسبق إليه، فرزقه الله علم العروض. ولم يتحدث أحد قبل الخليل بن أحمد عن علم العروض وعن أوزان الشعر. وقيل لأنه يعرض عليه الشعر، أي سمي هذا العلم بالعروض لأنه يعرض عليه الشعر، فيتميز الصحيح من الشعر من السقيم والجيد من الرديء، وذلك من خلال عرض الشعر على علم العروض أي على قواعده وأقيسته ونظمه. وقيل سمي هذا العلم بالعروض لأنه ناحية من نواحي العلم، فكلمة العروض كما عرفنا تطلق على الناحية الاتجاه والناحية، فالعروض ناحية من نواحي العلم، والعلم نواح كثيرة، هناك التفسير والحديث، وهناك العقيدة والفقه وأصول الفقه، وهناك علوم اللغة التي تشمل النحو والصرف والبلاغة والعروض، فالعروض ناحية من نواحي العلم، وهذه الناحية استحدثها الخليل بن أحمد رحمه الله. وقيل العروض سمي بذلك لكثرة دوران الكلمة فيه، أي في هذا العلم. فعندما يأتي الحديث عن البحور الشعرية وعن بعض المصطلحات يقال مثلا العروض والضرب، أو هذا البيت عروضه كذا وضربه كذا، عروضه كذا وضربه كذا، كما يقال في علم المواريث علم الفرائض، لأن كلمة الفرائض جمع فرض، وهي كلمة تستعمل كثيرا في هذا العلم. فيقال مثلا فرض الزوج، فرض الزوجة مثلا، أو فرض الأب، فرض الأم. فكلمة الفرض تستعمل كثيرا في علم المواريث فأطلق عليه علم الفرائض. فكذلك كلمة العروض تستعمل كثيرا في هذا العلم عند الحديث عن البحور أو المصطلحات، فأطلقت هذه الكلمة على هذا العلم. وأما عن سبب وضعه، سبب وضعه، هناك فرق بين الوضع والتأليف. الواضع الذي وضع العلم من أول أمره كعلم العروض مثلا، أول متحدث فيه الخليل بن أحمد، فيقال واضع علم العروض. وأما من جاء بعده فأخذ من كلام الخليل، وأخذ من كلام الأخفش، وأخذ يأخذ من بعض المراجع كالعمدة مثلا لابن رشيق و غير ذلك من المراجع، وأخذ يكتب كتابا في العروض، فهذا يطلق عليه مؤلف. فالمؤلف هو الذي جمع كلام السابقين وألف بينه، أي نظمه ورتبه وعنصره وبوبه وجعل له فصولا، فهذا مؤلف. أما الخليل بن أحمد فهو الذي وضع هذا العلم من أساسه. فقيل في سبب وضعه أنه مر يوما بسوق النحاسين فسمع طرقات مطارقهم على الأواني، فكان يدير بيتا من الشعر في رأسه، فأخذ يقابل كل طرقة بحركة وكل توقف بسكون، ومن هنا اهتدى إلى علم العروض. وقيل إنه وضع علم العروض لأنه دعا الله بمكة فألهمه هذا العلم، دعا الله أن يرزقه علما لم يسبق إليه، فقيل سبب وضعه هذا الدعاء أو هذه الدعوة التي دعا ربه سبحانه وتعالى بها فاستجابها الله عز وجل. وقيل إن الخليل بن أحمد وضع علم العروض لأنه كان على دراية وبصيرة بعلمي النغم والإيقاع، والمراد بعلمي النغم والإيقاع ما يتعلق بموسيقى الشعر ووزن الكلام. وعندما نسمع كلمة موسيقى الشعر ليس معنى هذا أن هناك آلات موسيقية، إنما وزن الكلام، عندما تقرأ الشعر تراه موزولا مقفى، ترى له نظاما يختلف عن النثر كما سبق أن عرفنا وكما سيأتي بيان ذلك. فكان الخليل على دراية بعلمي النغم والإيقاع، وقيل إنه وضع كتابين في هذين العلمين، كتابا في النغم وكتابا في الإيقاع، وهذان العلمان لهما صلة وثيقة بعلم العروض، أو هذان العلمان بينهما ارتباط بعلم العروض، فلا مانع من أن يؤلف أو من أن يكتب أو يضع علم العروض. وقيل إن الخليل بن أحمد لما ذهب ليحج بمكة وعاد فرأى الخلط في الأوزان، في أوزان الشعر، ورأى الناس ينطقون الشعر ويلحنون في نطقه، فهم بأن يضع نظاما يسير عليه هذا الشعر، أو نظاما يستطيع الناس أن يسيروا عليه في نطقهم للشعر، وأن يعرفوا مآل كل قصيدة أو مآل كل بيت من الشعر، فوضع هذه الأوزان. لما عاد ورأى الخلط في الأوزان وضع علم العروض. وبهذا نرى أن سبب علم العروض يكمن في مروره بسوق النحاسين، وكان يدير بيتا من الشعر في رأسه، علمه بعلمي النغم والإيقاع، دعاؤه بمكة، رأيته الخلط الذي حدث في وزن الشعر، فهذه الأسباب وغيرها هي التي دعته إلى وضع علم العروض. أما عن فوائد هذا العلم فهي كثيرة، منها حصر الأوزان الشعرية في الشعر العربي في قوالب معينة، وهي لا تخرج عن 10 أوزان، وهي ما يسمى بالتفعيلات العروضية، وسيأتي الحديث عنها، والتي منها فعول، مفاعيل، مفاعلة، فاعلات، مستفعل، إلى غير ذلك من التفعيلات العروضية التي سيأتي تفصيلها. فعلم العروض من فوائده أنه حصر الشعر العربي في هذه الأوزان التي لا يخرج عنها، وهي 10 أوزان أو 10 تفعيلات، وهذه التفعيلات منها ما هو أصل ومنها ما هو فرع، كما سيتضح ذلك فيما بعد. ومن فوائد هذا العلم أنه يجعل الدارس له يستطيع أن يميز بين الشعر الجيد والشعر الرديء، بين الشعر الصحيح والشعر السقيم. ومنها أنه يجعل الدارس يستطيع أن يعرف الشعر العربي الأصيل، وأن يميز بينه وبين الشعر الذي استحدثه المحدثون، أو استحدثه الذين أحدثوا نظما أخرى في الشعر العربي، أو المولدون الذين ولدوا شعرا آخر لا يسير على هذه النظم التي وضعها الخليل بن أحمد. كذلك أيضا من فوائده أنه يرشد إلى مواطن التصحيف والتحريف في الشعر، فقد يقرأ أحد الناس بيتا من الشعر يرى فيه حرفا زائدا أو حرفا ناقصا أو كلمة زائدة أو كلمة ناقصة، يستطيع من خلال علم العروض أن يعرف مواطن التصحيف والتحريف والتغيير في الشعر، وهذه ميزة مهمة. كذلك علم العروض يجعل دارسه على يقين تام من أن القرآن الكريم ليس بشعر، ومن أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر. فقد يأتي أحد أعداء الإسلام ويقول إن القرآن نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ونفى عن القرآن صفة الشعر. فقد يسأل أحد أعداء الإسلام ويقول كيف ذلك؟ إن دراسة علم العروض تجعل الدارس على يقين من أن القرآن الكريم ليس شعرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقرض الشعر، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. كذلك علم العروض يبين مواطن التوافق والتلاؤم بين الأنغام الموسيقية، وأعني بالأنغام الموسيقية ما يتعلق بوزن الأبيات. عندما تقرأ بيتا من الشعر وأنت دارس للعروض تحس بإحساس آخر عن حالك وأنت تقرأ هذا البيت وأنت لست دارسا لعلم العروض. هذا العلم أيضا يورث صاحبه، أي يورث دارسه، ملكة خاصة في تذوق كلام العرب بصفة عامة، وفي تذوق الشعر بصفة خاصة. فرق كبير وبون شاسع بين الذي درس علم العروض وهو يقرأ بعض أبيات من الشعر، والذي لم يدرس علم العروض وهو يقرأ هذه الأبيات من الشعر. هذه بعض فوائد علم العروض، ولا شك أنها فوائد جيدة تجعلنا نحرص أو نسعى إلى أن نأخذ فكرة ولو موجزة مختصرة يسيرة عن هذا العلم. أما عن موضوعه، أي موضوع علم العروض، فموضوعه الشعر العربي، الشعر العربي من حيث صحته وسقمه، ومن حيث سيره على موازين الشعر التي وضعها الخليل بن أحمد، وعدم سيره، فهو يبحث في الشيء العربي من حيث صحته وسقمه. فالشعر الذي يسير على النظام العروضي شعر صحيح أصيل سليم، والشعر الذي لا يسير على النظام الذي وضعه الخليل بن أحمد هو شعر سقيم وهو شعر معيب. أما عن أهميته ومكانته، فأهمية علم العروض أهمية عظيمة، وأود أن أقرأ على حضراتكم بعض الكلام الذي ذكره ابن السراج في أهمية هذا العلم. قال ابن السراج: فإن الشعر لما كان ديوان العرب المثقف لأخبارها والمقيد لأوزان كلامها والمبين لمعاني ألفاظها والمنبه على آدابها ومكارم أخلاقها، وكان حجة، أي الشعر، وكان حجة نرجع إليها في تفسير ما أشكل من كتاب الله تعالى، ومفزعا يلجأ إليه في بيان ما استبهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت أن العناية بمعرفة أوزانه مهمة في الدين، وعليه من خلال هذا الكلام نرى أن له صلة بفهم كتاب الله عز وجل وبفهم سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت أن العناية بمعرفة أوزانه مهمة في الدين، متعينة على كافة من يقوم بها من كافة المسلمين، لأن الجهل بالوزن يؤدي إلى تغيير اللفظ بتحريك ساكن أو إسكان متحرك أو تخفيف مشدد أو تشديد مخفف، وذلك يبطل الثقة بكلماته ويمنع الاستشهاد بلغاته لتعرضها للاحتمال عند من يجهل الوزن. وما كانت هذه سبيله فلا يجوز الاستدلال به، إذ ليس أحد محتملاته بأولى من الآخر. هذا يدل على أن هذا العلم له أهمية كبيرة ومكانة عظيمة متميزة عند الأدباء وعند الشعراء وعند أهل اللغة على اختلاف علومها وفنونها بصفة عامة، فله أثر بالغ في تذوق موسيقى الشعر، والشعر ديوان العرب، والعروض هو المقيد لهذا الديوان. هذا عن أهمية هذا العلم ومكانته. فيحتاج إليه المفسر، أي يحتاج إلى العروض، حتى يستطيع أن يقرأ البيت الشعري الذي ربما يستشهد به على معنى كلمة من الكلمات، يحتاج أن يقرأ البيت صوابا، وإلا لو قرأ خطأ وذلك بأن غير الحركات أو غير فيها فيتغير المعنى، ولا يلزم أن يكون متبحرا فيه كالخليل وغيره، إنما على الأقل يستطيع أن يأخذ فكرة موجزة عنه. ثم تأتي قضية أخرى وهي أنواع الرسم، وقد نفهم من هذه القضية أن هذه القضية ليست لها صلة بما سبق، ولكن لها صلة. أنواع الرسم: الرسم ثلاثة أنواع. أولا، ما معنى الرسم؟ الرسم هو الخط، يقال رسم بالقلم أي خط به، تطلق كلمة الرسم على الخط. والرسم ثلاثة أنواع: الرسم العثماني، الرسم الإملائي، الرسم العروضي. الرسم العثماني وهو خاص بكتابة المصحف الشريف، وهو خاص بكتابة المصحف الشريف، هذا هو الرسم العثماني. وإنما قيل العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي أمر بكتابة المصحف وجمع المصاحف كلها وجعل المصحف الإمام الذي يرجع إليه، ثم نسخت منه نسخ وأرسلت هذه النسخ في الأمصار ليقرأ الناس فيها. فأطلق على هذا الرسم الخاص بالمصحف أو الخاص بكتابة القرآن الكريم، أطلق عليه الرسم العثماني. والرسم العثماني أو كتابة القرآن الكريم بالرسم العثماني شرط من شروط القراءة الصحيحة. فالقراءة الصحيحة يشترط فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون موافقة للرسم العثماني ولو احتمالا. الشرط الثاني أن تكون موافقة لوجه نحوي. الشرط الثالث أن تكون متواترة، وبعضهم قال أن تكون صحيحة السند، ورجح بعضهم أن تكون متواترة. الشرط الأول أن تكون موافقة للرسم العثماني، وعليه قال ابن الجزري: فكل ما وافق وجه نحوي، هذا شرط، وكان للرسم احتمالا يحوي للرسم، أي الرسم العثماني، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن، وصح إسنادا هو القرآن، صحة السند أو التواتر كما ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم. فهذه الثلاثة الأركان، هذه أركان القراءة الصحيحة، والتي منها أن تكون موافقة للرسم العثماني. ثم قال ابن الجزري: وحيثما يختل شرط أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. لو قرأت لو أنه، أو لو قرأت لو أنه، هذا لا يحدث خللا في الوزن، ولكن القراءة لو أنه في السبعة. وحيثما يختل شرط، أي من هذه الشروط الثلاثة، أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. إذن إذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة فالقراءة ضعيفة أو القراءة شاذة، وهذا له مبحث آخر في علم القراءات. والرسم العثماني شدد أهل العلم على كتابة الرسم، على كتابة القرآن بالرسم العثماني. فقال الإمام أحمد رحمه الله: يحرم مخالفة الإمام في واو أو ياء أو ألف، أي يحرم مخالفة المصحف الإمام في الكتابة. وقال البيهقي: من يكتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به. وقيل للإمام مالك: أنكتب القرآن على ما أحدثه الناس من أحرف الهجاء؟ فقال: لا، إلا على الكتبة الأولى، إلا على الكتبة الأولى. وعليه نرى كثيرا من أهل العلم قد شددوا على كتابة القرآن الكريم بالرسم العثماني، بل قال بعض أهل العلم إن رسم القرآن الكريم توقيفي، توقيفي بمعنى علينا أن نتبع ما كان عليه المصحف الشريف في المصحف الإمام الذي كان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذا هو النوع الأول من أنواع الرسم، وهو الرسم العثماني. أما النوع الثاني وهو الرسم الإملائي، فهذا الرسم هو الذي نكتب به كتابتنا العادية، ويشمل خط النسخ والرقعة والثلث والفارسي. الرسم الإملائي يشمل النسخ، الرقعة، الثلث، الفارسي. وهذا النوع من الرسم له مؤلفات خاصة به ويتعلق بعلم الخط. أما النوع الثالث فهو الرسم العروضي، الرسم العروضي. والعروض له رسم معين، أي كتابة الشعر بالرسم العروضي لها نظام خاص، وهذا النظام الخاص يقوم على الحركات والسكنات، ويقوم على أن ما ينطق هو الذي يكتب، أن ما ينطق هو الذي يكتب، حتى وإن كان يكتب في الرسم الإملائي، حتى وإن كان هذا الذي ينطق لا يكتب في الرسم الإملائي إلا أنه يكتب في الرسم العروضي. والأحرف التي تنطق ولا تكتب في الرسم الإملائي تكتب في الرسم العروضي، والأحرف التي تكتب ولا تنطق في الرسم الإملائي لا تكتب في الرسم العروضي. ولنأخذ بعض الأمثلة لذلك. مثلا كلمة هذا، كلمة هذا إذا قيل مثلا هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول، هذا هذا اسم إشارة. إذا كتبنا هذا اللفظ بالرسم الإملائي نكتب حرف الهاء والذال والألف، هاء ذال ألف، هذا، مع أننا ننطق ألفا بعد الهاء، لا نقول هذا إنما هذا، هذا هو الرسم الإملائي، هاء ذال ألف. أما إذا كتبنا هذا اللفظ بالرسم العروضي فإننا نكتب أربعة أحرف، هاء ألف ذال ألف، هذا، هذا هو الرسم العروضي. كذلك مثلا كلمة محمد، لو أننا كتبناها بالرسم الإملائي نكتبها هكذا، ميم مضمومة مو، حمد وحاء مفتوحة وميم عليها شدة وفتحة ودال عليها ضمتان، محمد ميم حاء ميم دال، أربعة أحرف. أما إذا كتبنا هذه الكلمة بالرسم العروضي فإننا نكتب هكذا، ميم مضمومة وحاء مفتوحة وميم ساكنة وميم مفتوحة ودال مضمومة ونون ساكنة، محمد، نكتب ما ننطق، وإن شاء الله تعالى ستكون هناك كتابة بعد ذلك وسيوضح هذا إن شاء الله. الرسم العروضي ما ينطق هو الذي يكتب، وما لا ينطق لا يكتب. كلمة شمس، لو كتبناها بالرسم الإملائي شمس شين ميم سين، ولو كتبناها بالرسم العروضي شين ميم سين أيضا. لو أدخلنا عليها الألف واللام وقلنا الشمس الشمس ونقف هكذا، لو كتبنا الشمس بالرسم الإملائي ألف لام شين ميم سين، ألف لام الشمس، إذن نحن ننطق ألفا بعدها شين مشددة، مع أننا كتبنا في الرسم الإملائي ألف لام، ولذا لو كتبنا بالرسم العروضي لا نكتب لاما، الشمس ألف مفتوحة شين ساكنة شين مفتوحة ميم سين. اكتب ما تنطق، الشمس، هذا هو الرسم العروضي كما سيأتي هذا تبعا إن شاء الله، وسيكون سهلا ميسورا. فالذي يريد فهم هذا الكلام لا يقلق من عدم فهمه في بداية الأمر. إذن أنواع الرسم أيها الإخوة الكرام ثلاثة: رسم عثماني، رسم إملائي، رسم عروضي. رسم عثماني وهو الخاص بكتابة المصحف الشريف، وهذا الرسم له نظام خاص، وعلينا أن نتبع ما في المصحف الشريف من الرسم، لأن كثيرا من أهل العلم شددوا على هذا الأمر ومنعوا كتابة القرآن الكريم بغير الرسم العثماني، بل قال بعضهم إن هذا الرسم توقيفي ليس لنا أن نغيره. الرسم الإملائي هو الرسم العادي ويشمل الرقعة والنسخ والثلث وغيرها. أما الرسم العروضي فهو خاص بعلم العروض، وسيعرف هذا تباعا وتفصيلا عند الحديث عن كيفية تقطيع الشعر وكيفية وزن الشعر وكيفية كتابة الشعر بالرسم العروضي. لكن الذي يعنينا أن ما ينطق يكتب، وأن هذا الرسم قائم على الحركات والسكنات وقائم على ما ينطق. يعني مثلا كلمة عمرو وعمر، لو كتبنا كلمة عمر عمر بالرسم الإملائي عين ميم راء عمر هكذا بهذا الوقف، ولو كتبناها بالرسم العروضي كذلك أيضا عين ميم راء، لأننا نطقنا الأحرف الثلاثة عين ميم راء. كلمة عمرو عمرو بسكون الميم لو كتبناها بالرسم الإملائي نكتب عينا ميما راء واوا، إذن كلمة عمرو بعدها واو بعد الراء واو، وكلمة عمر لا واو فيها. وقد يسأل سائل وما السر في ذلك؟ يقال إن الواو كتبت ليفرق بين الكلمتين، وإلا لو أنك كتبت عمر كتبت كلمة عمر بدون واو ربما نطقتها بعمر أو قلت عمر وهذا خطأ. مثلا إذا قرأت عمر بن الخطاب عمرو بن العاص، فلو كتبت عمرو بدون واو لقلت عمر ابن العاص وهذا خطأ. ولهذا زادوا الواو في عمرو، وإنما زادوا الواو في عمرو ولم يزيدوها في عمر، لأن عمرو أخف من عمر، حيث إن الحرف الثاني ساكن، حيث إن الحرف الثاني ساكن، فزادوا على الخفيف ولم يزيدوا على الثقيل حتى لا يزداد ثقلا. فأخف الكلمات العربية ما كان ثلاثيا ساكن الوسط، وهذا هو الذي دعا النحويين أن يمثلوا دائما في قواعدهم النحوية بزيد وعمر، لأنهما من أخف الأسماء فهي ثلاثية ساكنة الوسط. كلمة عمر لو أنك كتبتها بالرسم الإملائي تكتب عينا ميما راء واوا أربعة أحرف، مع أنك لا تنطق إلا ثلاثة أحرف فقط. وأما لو كتبتها بالرسم العروضي فأنت لا تكتب إلا ثلاثة أحرف فقط، عين ميم راء، ولا تكتب الواو، وذلك لأنها لا تنطق. وما ينطق في علم العروض أو في الرسم العروضي هو الذي يكتب، وما لا ينطق لا يكتب. ثم نأتي بعد ذلك إلى القضية الأخيرة، وهي التي تتعلق بالمقاطع الصوتية. والحديث عن المقاطع الصوتية يعد البداية الفعلية للحديث عن علم العروض، وما سبق كان عبارة عن فكرة موجزة مختصرة حول هذا العلم وحول ما سيدرس بعد ذلك وحول أهميته وفوائده، فله فوائد. أما المقاطع الصوتية لابد أن نعلم أولا أن الديوان من الشعر هو عبارة عن كتاب جمع عددا من القصائد الشعرية، كديوان البارودي مثلا، ديوان أحمد شوقي، ديوان حافظ إبراهيم، ديوان الخنساء، ديوان حسان ابن ثابت، ديوان البحتري، ديوان أبي تمام. فكلمة ديوان تطلق على الكتاب الذي جمع قصائد شعرية لشاعر ما من الشعراء. إذن الديوان كتاب يحوي القصائد الشعرية، والقصيدة هي عبارة عن عدة أبيات لا تقل عن سبعة، عن عدة أبيات من الشعر لا تقل عن سبعة أبيات. فإذا قلت قيل مقطوعة، فالمقطوعة عبارة عن بضعة أبيات تقل عن سبعة أبيات، إذا وصلت إلى سبعة فما فوق يقال قصيدة شعرية، أقل من سبعة أبيات يقال مقطوعة. الأرجوزة هي القصيدة من الشعر التي نظمت على بحر الرجز، وهو أحد البحور الخمسة عشر التي وضعها الخليل بن أحمد كما سيأتي تفصيله. إذن القصيدة هي جزء من الديوان، والديوان يشمل القصائد الشعرية، والقصيدة الشعرية مكونة من أبيات لا تقل عن 7 أبيات. البيت الشعري مكون من تفعيلات عروضية، عند تقطيعه إلى مقاطع صوتية، إلى حركات وسكنات. البيت الشعري مكون من تفعيلات عروضية، كل تفعيلة من التفعيلات العروضية مكونة من مقاطع صوتية. المقطع الصوتي عبارة عن حركات وسكنات. فهذه الوحدة الأولى للديوان. إذن الحركات والسكنات أي المقاطع الصوتية تتكون منها التفعيلات. المقاطع الصوتية عبارة عن حركات وسكنات. إذن الحركات والسكنات أي الحروف الساكنة والمتحركة تتكون منها المقاطع الصوتية، والمقاطع الصوتية أو الوحدات الصوتية تتكون منها التفعيلات، والتفعيلات العروضية تتكون منها الأبيات الشعرية، والأبيات الشعرية تتكون منها القصائد أو المقطوعات أو الأراجيز، والقصائد تتكون منها الدواوين. يا ليتنا نتأمل هذا الكلام مرة أخرى، سأبدأ من علو. الديوان مكون من قصائد، والقصيدة مكونة من أبيات لا تقل عن 7، والبيت الشعري مكون من تفعيلات عروضية، والتفعيلة العروضية مكونة من مقاطع صوتية، والمقطع الصوتي مكون من أحرف ساكنة ومتحركة أو حركات وسكنات. إذا لو بدأت من أسفل، حركات وسكنات أو أحرف ساكنة وأحرف متحركة، ثم بعد ذلك يلي ذلك مقاطع صوتية، ثم بعد ذلك تفعيلات عروضية، ثم بعد ذلك أبيات شعرية، ثم بعد ذلك قصائد، ثم بعد ذلك دواوين. والبحث الآن في المقاطع الصوتية. المقاطع جمع مقطع، والمقطع هو الوحدة الصوتية اللغوية، والتي نتألف منها الكلمة. وأول شيء في علم العروض معرفة الساكن والمتحرك، وهذا أهم شيء في علم العروض، أن تعرف الحرف الساكن وأن تعرف الحرف المتحرك. وكما قلت آنفا، قد يأتي أحد الناس فينطق البيت الشعرية فيجعل القافية المطلقة مقيدة ويجعل المقيدة مطلقة، وهذا يؤدي إلى الخلل في الشعر. والمقاطع الصوتية 3 مقاطع: أسباب، أوتاد، فواصل. أسباب جمع سبب، وأوتاد جمع وتد أو وتد، وفواصل جمع فاصلة. الأسباب سبب خفيف وسبب ثقيل، والأوتاد وتد أو وتد مجموع ووتد مفروق، والفواصل فاصلة صغرى وفاصلة كبرى. وأقف عند هذا الحد، فقد مضى الوقت سريعا، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم سيكتب الكلام حول المقاطع الصوتية، لأنها فعلا تحتاج إلى كتابة. أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا الكلام بردا وسلاما على قلوبنا جميعا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.